الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وأن تفتح علينا وترحمنا. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد في ترجمة كتاب التوحيد: هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغنى بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أول الكتاب، كتاب القول السديد في بيان مقاصد التوحيد، وما سبق فهو مقدمة أضافها الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكتاب، بيّن فيها خلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة. أما البداية الفعلية لبيان مقاصد التوحيد فتبدأ من هذا الموطن الذي هو في بيان مقصود الكتاب. ومن يقرأ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يجد أنه رحمه الله لم يبدأ كعادة كثير من المصنفين بذكر مقدمة يبين فيها مقصود الكتاب والمراد من تأليفه، فبدأ مباشرة بأن قال كتاب التوحيد، ثم أورد آيات كقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ونحوها من الآيات. واكتفى بهذه الآيات إرشادا ودلالة على موضوع الكتاب ومضمونه. وهذا البدء بالآيات إرشادا بها إلى مضمون الكتاب هو أيضا يفيد فائدة أخرى عظيمة جدا، ألا وهي أن الكتاب كله قائم على الدليل، على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه بالدليل اكتفى عن التقديم للكتاب وجعل الآيات التي صدر بها كتابه رحمه الله تعالى دالة على مقصود الكتاب ومرشدة إلى مضمونه. ولهذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أن هذه الترجمة، أي التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى، تدل على مقصود الكتاب من أوله إلى آخره، تدل على مقصود الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغنى بها عن الخطبة. والمقصود بالخطبة المقدمة التي عادة تكون في أوائل المصنفات، والتي من خلالها يبين مؤلفوها مرادهم بتلك المؤلفات ومقصودهم من تأليفها. فاستغنى هذه الآيات التي ذكر رحمه الله تعالى عن تلك الخطبة. ومن يقرأ الآيات التي صدر بها رحمه الله تعالى هذه الترجمة وصدر بها هذا الكتاب يجد أنها تفيد أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزيد ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل. فمضمون الكتاب من أوله إلى آخره في توحيد العبادة الذي هو مقصود الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومقصود إرسال الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو أهم المطالب وأعظم المقاصد وأجل الغايات، ولهذا به يبدأ. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر حقوقا عديدة، لكنه بدأ بأعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق. فكانت هذه الآيات التي بدأ بها رحمه الله تعالى كتابه التوحيد مرشدة إلى موضوع الكتاب دالة على مضمونه. نعم. قال: أعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة. هذه خلاصة عظيمة جدا في حد التوحيد وتعريفه، وهي من أجمع ما يكون. التوحيد المطلق، إذا أطلق التوحيد فإنه يتناول هذه الأمور الثلاثة التي ذكر رحمه الله تعالى، لأن التوحيد مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وهو مصدر يدل على الإفراد. والمقصود بالتوحيد الإيمان بوحدانية الله، الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله: الاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال هذا واحد، والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال هذا اثنين، وإفراده وحده بالعبادة هذا ثلاثة. وبهذا يعلم أن التوحيد المطلق يتناول أركانا ثلاثة يقوم عليها التوحيد، يتناول أركانا ثلاثة يقوم عليها التوحيد، وهي الإيمان بوحدانية الله في الربوبية، والإيمان بوحدانية الله في الأسماء والصفات، والإيمان بوحدانية الله في الألوهية. ويأتي تفصيلها عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال: وهو ثلاثة أقسام: أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد الرب، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. هذه خلاصة تتعلق ببيان القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الله إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذا أصل من أصول الإيمان بالله، أن نؤمن بانفراده بالأسماء الحسنى والصفات العلى اللائقة بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، فنثبت لله نعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشارك فيها مشارك بأي وجه من الوجوه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا: هل تعلم له سميا. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سميا له. ويقول جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. ويقول جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له ولا نظير ولا مثيل، تفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال والجلال سبحانه وتعالى. قال: وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه، أي في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا أيضا فيه إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، باب توقيفي، بمعنى أنه يتوقف فيه على في إثبات شيء منه على الكتاب والسنة، لا يزاد على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث، أي نتوقف في هذا الباب نفيا وإثباتا على الكتاب والسنة. مثل ما قال أيضا بعض السلف، قال: ندور مع السنة حيث دارت، أي ما ثبت فيها أثبتناه وما نفي فيها نفيناه، لا نتجاوز كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول رحمه الله: من غير نفي لشيء من ذلك، لأن النفي جحد وتعطيل، وهو ضرب من ضروب الإلحاد. وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن الإلحاد الذي حذر الله عباده من تعطيل الأسماء بجحدها أو تكذيب شيء منها. قال: من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. والتحريف هو التغيير في المعنى وصرف الاسم أو الصفة عن مدلوله إلى معنى اسم آخر أو معنى صفة أخرى. وهذا ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وجعله من صفات اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال: ولا تمثيل، أي دون أن يقاس تبارك وتعالى بخلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا كفوء ولا ند. قد تقدم معنا الآيات من القرآن في ذلك. قال: ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. والنفي هو التنزيه، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وباب التنزيه يتناول أمرين: يتناول التنزيه عن النقائص والعيوب الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، ويتناول أيضا تنزيه الله سبحانه وتعالى عما ينافي كماله، تنزيه الله عما ينافي كماله سبحانه وتعالى، لأن له جل وعلا ما من الصفات كمالها وغايتها ومنتهاها، فلا مثيل له ولا نظير وفي شيء من أسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى. نعم. الثاني توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. هذا النوع الثاني توحيد الربوبية، ويقال له أيضا توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، بأن تثبت أفعاله له على الوجه اللائق بجلاله وكماله، ولا يضاف شيء منها لغيره، بل هو متفرد بها سبحانه وتعالى. وعرفه رحمه الله بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق، الرزق بفتح الراء الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى، أما الرزق بكسرها فهو الأثر، أثر هذا الفعل، وهو النعمة التي أوجدها وتفضل بها سبحانه وتعالى. الإيمان بتفرد الرب بالخلق والرزق والتدبير، أنه سبحانه وتعالى وحده المتفرد بذلك لا شريك له، المتصرف في هذا الكون جل وعلا عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يحيي ويميت، الأمر أمره والخلق خلقه. هذا إيمان، إيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وتدبيره لهذا الكون، وأنه المتصرف فيه كيف يشاء، الحاكم فيه بما يريد سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى. قال: الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة. وهذا فيه تنبيه من الشيخ إلى فائدة عظيمة تتعلق بهذا التوحيد، ألا وهي أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. ربوبية الله لخلقه نوعان، عامة وخاصة. العامة تتناول الخلق كلهم بأن الله عز وجل هو الذي أوجدهم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يدبر شؤونهم، وهم كلهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، فهذه ربوبية عامة. وأما الربوبية الخاصة فهي تربيته لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه على عبادته وتوحيده، وعلى العلوم النافعة والعقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، لأن من كان فيه هذه العلوم وفيه هذه العقائد وفيه هذه الأعمال وهذه الأخلاق فهذا كله من تربية الله له فضلاً ومنًا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. نعم. الثالث توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين لله وحده. وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما فيه من لما له من أوصاف العظمة، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه. يلزم منه أنه لا يستحق العبادة أحد سواه. هذا بيان للنوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، ويقال له التوحيد العملي، ويقال له توحيد الطلبي، ويقال له توحيد الإرادة. هذه كلها أسماء لمسمى واحد. والمراد بتوحيد العبادة أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخلص له وحده تبارك وتعالى الدين، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتوحيد العبادة عرفه رحمه الله بأنه الاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها. هذا التعريف الذي ذكر رحمه الله جامع ونافع، وقد جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رضي الله عنه وأرضاه، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فذكر رضي الله عنه أن اسم الله، أن اسمه تبارك وتعالى الله، معناه ذو الألوهية والعبودية. الألوهية أي وصف الله سبحانه وتعالى الكامل بأن له نعوت الجلال والكمال والعظمة التي تفرد بها سبحانه وتعالى، فاستحق بها أن يؤله وأن يفرد بالعبادة وأن يذل له ويخضع. وذو العبودية هذا فعل العبد الذي يقتضيه هذا الاسم، بأن يفرد العبد ربه بذله وخضوعه وعبادته كلها، فلا يصرف شيئا منها إلا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وهذا الأخير الذي هو توحيد الألوهية يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، أي الربوبية والألوهية. ولو قال رحمه الله: وهذا الأخير يتضمن القسمين الأولين، وهذا الأخير يتضمن القسمين الأولين، لكان التعبير فيما يظهر أدق، تضمن القسمين الأولين. وأما القسمان الأولان الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فإنهما يستلزمان هذا القسم، فالربوبية والأسماء والصفات يستلزمان توحيد الألوهية، أما توحيد الألوهية فإنه يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من عرف ربوبية الله وتفرده بها وأسماءه وصفاته لزمه من ذلك أن يفرده بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم إفراد الله بالعبادة، أما توحيد الألوهية فيتضمن، بمعنى أن من أفرد الله بالعبادة فإفراده له بالعبادة فرع عن معرفته، فرع عن معرفته بربه سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. قال: لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة. الألوهية كما مر معنا في تعريف ابن عباس لاسم الله لاسمه سبحانه وتعالى الله، قال: ذو الألوهية والعبودية. الألوهية أي أوصاف الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها سبحانه وتعالى أن يؤله وأن يفرد بالعبادة. فهذا يوضح لنا أن الألوهية يتضمن، أن الألوهية يتضمن أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أنه يستحق العبادة، أنه لا يستحق العبادة أحد سواه. فتوحيد مثل ما أشرت، توحيد الربوبية والألوهية، توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة، أما توحيد العبادة فإنه يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. قال: ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقول الله سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقول الله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. كلهم كلمتهم متفقة على هذا الأصل ودعوتهم واحدة، بل إن هذا هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم. وما بعث الله نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل إلا وكان أول ما يقرع سمع أقوامه من اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. قال: فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم، فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في هذه الترجمة آيات عديدة، هذه خلاصتها ما أشار إليه رحمه الله تعالى، أن هذه النصوص فيها ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده، فذكر في هذه الترجمة آيات هذا حاصلها. نعم. وهذا القرآن الكريم فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير، وبينه أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال. نعم. يبين رحمه الله تعالى أن هذا التوحيد، هذا التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، قد كرره الله عز وجل في القرآن الكريم وبينه أعظم بيان، وأخبر في آي كثيرة أنه لا نجاة للعباد ولا فلاح ولا سعادة لهم في دنياهم وأخراهم إلا بهذا التوحيد. وأشار رحمه الله إلى أن في القرآن من تقرير التوحيد وبيان براهينه وذكر دلائله وشواهده الشيء الكثير، فذكر سبحانه وتعالى الأدلة العقلية والأفقية والنفسية، ونوع في البراهين والدلائل التي تقرر هذا التوحيد وتبين فضله ومكانته وعظيم منزلته وتبين وجوبه، وأنه أهم الواجبات وأعظم الفرائض على الإطلاق. قال: فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، حق الله الواجب على العبيد، بل لأجله خلقهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العبيد، أن يفردوه بالعبادة وأن يخلصوا الدين له، وهو إنما خلقهم لذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليفردون بالعبادة. قال: وهو أعظم أوامر الدين، وهو أعظم أوامر الدين. ولهذا في الآيات التي تذكر فيها الأوامر يبدأ بالتوحيد قبل غيره، مثل قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه كلها حقوق، كلها حقوق يأمر عباده بها، لكن بدأها بأعظم الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مثلها في سورة الإسراء، قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر بعد ذلك حقوق كثيرة، مثل: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم بعدها قال: ولا تقربوا الزنا، ثم قال: ولا تقتلوا النفس، ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم. ذكر حقوق كثيرة، لكن بدأها سبحانه وتعالى بأعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق، وهو حق الله على العباد أن يفردوا سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلصوا الدين له. قال: وهو أصل الأصول كلها، أصول الإيمان كلها راجعة إلى هذا الأصل وتبع له. اقرأ ما يوضح ذلك، مثل قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه